نعم. قال الزهري: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. روى ذلك مالك في الموطأ. هكذا يقول ابن الشهاب أنه ما وجدنا أحد هاجر قبل زوجها إلا فرق الإسلام بينهما ما لم تنقضي، فهي زوجته ما لم تنقضي العدة. انقضاء العدة ما جاء أثر عن ذلك، لكن فهموا منه أن الإسلام كان قريب، ولذا لما جاء إسلام العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعوده لها وإسلامه متأخر جدا سنتين أو أكثر، وقع في ذلك إشكال واضطروا إلى تأويله. الذين يقولون أنه بمجرد انقضاء العدة تحصل الفرقة اضطروا إلى تأويل أخبار العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اضطروا إلى تأويلها أنها كانت العدة لم تنتهي أو